ثم قال المصنف رحمه الله: والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذا هو الموضع الرابع من مواضع الضمة. قال: الفعل لا الاسم ولا الحرف، الفعل المضارع. لما قال المضارع ماذا خرج؟ الماضي والأمر، وسيأتي أن الماضي لا إعراب فيه مبني، والأمر لا إعراب فيه مبني، مفهوم هذا؟ الفعل المعرب هو الفعل المضارع أحيانا. ولذا قال: وأما الفعل المضارع فنحو، الشارح يقول: وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب. يضرب هذا فعل ماشي فعل، مضارع أم ماضي أم أمر؟ مضارع. فهذا الفعل المضارع ننظر فيه، الفعل المضارع عنده أحوال كثيرة، فإذا لم يتصل بآخره شيء، ولذا يقول المصنف والفعل المضارع زيد الذي لم يتصل بآخره شيء، وهذه نشوفه، وهذه نعرفه الأشياء التي تتصل بآخره، يضرب ضرب يضرب اضرب. اذا الاخر للفعل ما هو؟ هو الباء. كتب يكتب يكتب، الاخر ديال هذا الفعل ما هو؟ هو الباء. هل اتصل باخر هذا الفعل شيء؟ نعم. هل هناك شيء اتصل باخر هذا الفعل ام لا؟ لا، لم يتصل باخره شيء. اذا فهذا نقول فيه انه فعل مضارع زد لم يتصل باخره شيء، الاخر دياله ما اتصل به حتى شي حاجه، لا الف الاثنين ولا الجماعه ولا المخاطبه ولا ننتقد ولا النسوه، لم يتصل باخره. بهذه العباره لم يتصل باخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء يرفع بماذا؟ يرفع بالضمه الظاهره باخره. اذا يضرب يكتب كل منهما مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في اخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في اخره، يضرب ويكتب. كلا ولا لا؟ نعم. سواء كانت الضمة ظاهرة حال هذا، يضرب ضمة ظاهرة ملفوظ بها، يكتب كذلك، او كانت الضمة مقدرة على الواو، مقدرة على الواو حلش، يدعو يرجو يغزو. يدعو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، المانع من ظهورها الاستثقال، مانع من ظهورها الاستثقال. كذلك يرجو مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، المانع من ظهورها الاستثقال. يغزو مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، المانع من ظهورها الاستثقال. هكذا، مفهوم هذا؟ وقلنا الاستثقال لأنه ممكن أن نتلفظ بهذه الضمة، فنقول يدعوه ويرجوه ويغزو، لكن ذلك ثقيل فحذفنا الضمة من أجل الثقل. كذا ولا لا؟ نعم. إذا قال الشريف كل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو مع منع من ظهورها الثقل، أو كانت الضمة مقدرة على الياء، تكون الضمة هذا الفعل المضارع تكون الضمة مقدرة على الياء، حلاش، يقضي من قضى، يرضي من أرضى. يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، المانع من ظهورها الاستثقال. كذلك ان الاستثقال يكون في الواو ويكون في الياء. يرضي نفس الشكل، ما فعل مترفع الضم المقدرة على الياء، المانع من ظهورها الاستثقال. قال الشريح فكل منهما مرفوع، اي من يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، او كانت هذه الضمة مقدرة على الالف، وكانت ضمة مقدرة على ايش؟ على الالف، حل يرضى يقوى، يخشى، إلى آخره. يرضى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. ويقوى كذلك فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. لذا قال فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، كذا ولا لا؟ أيوة نعم. هذا معنى قول المصنف والفعل المضارع زد الذي لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء، سواء كان الإعراب لفظيا كيضرب ويكتب، أو كان مقدرا على الواو كيدعو ويرجو، أو كان مقدرا على الياء كيقضي ويرضي، أو كان مقدرا على الألف كيرضى ويقوى. مفهوم؟ لا علينا، الإعراب لفظي أم تقديري، تقديري على الواو أو على الياء أو على الألف هذا لا يهمنا، الذي يهمنا هو أن ننظر إلى آخر الفعل المضارع هل اتصل به شيء أم لا. فإذا لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة، إذا لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة، ثم الضمة ملفوظة أم مقدرة هذا موكول على القاعدة الأخرى. إذا كان في آخره ألف تقدر على الألف، في آخره ياء تقدر على الياء، في آخره واو تقدر على الواو، إذا كان في آخره حروف أخرى تظهر الضمة. مفهوم هذا؟ طيب بقي لنا المصنف يقول لم يتصل بآخره زد شيء. سؤال، ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء الذي نقول لم يتصل به يرفع بالضمة إذا لم يتصل بآخره شيء، ما هو هذا الشيء الذي يمكن أن يتصل بآخره؟ وإذا اتصل بآخره هذا الشيء ماذا يقع لهذا الفعل؟ ماذا يحصل لهذا الفعل؟ ما حكمه آنذاك؟ مفهوم هذا؟ إذا جد الحاجة نعرفون ما هو هذا الشيء الذي يمكن أن يتصل بآخر هذا الفعل، وإذا اتصل بآخر هذا الشيء ما حكمه بعد ذلك، كذا ولا لا؟ طيب الجواب نقول يمكن أن يتصل بآخر الفعل المضارع واحد من خمسة أشياء، واحد من إيش؟ من خمسة أشياء. نحسب هذه الخمسة الأشياء. أولا ألف الاثنين، ثانيا واو الجماعة، ثالثا ياء المخاطبة، رابعا نون التوكيد خفيفة كانت أم شديدة، خامسا وآخرة نون النسوة. شحال هذه؟ خمسة ولا مش خمسة؟ أعيدها. أولا شنو؟ أولا ألف الاثنين، عاد غادي نعطيكم الأمثلة. ثانيا واو الجماعة، ثالثا ياء المخاطبة، رابعا نون التوكيد خفيفة كانت أم شديدة، خامسا وآخرة نون النسوة. شحال هذه إذن؟ خمسة. نبدأ من الأول، ألف الاثنين كيف؟ مثلا يضرب الفعل اللي سبق، يضرب أو يكتب، بغيت أنت تصيل هذا الفعل، هذا تسند هذا الفعل هذا إنجوج من الاثنين، كيف حالش؟ تقول الطالبان جوج، هذا جوج ولا ماشي جوج؟ يكتبان، الطالبان يكتبان، الشهيد يكتب. ماذا اتصل بآخره هنا؟ اتصل بآخره شيء أم لا؟ ماذا اتصل بآخره؟ ألف الاثنين، يكتبان، يضربان، يرجوان، يدعوان، يغزوان، يقضيان، يرضيان، فهمنا؟ يرضيان، يقويان، وهكذا. إذا فعل مضارع اتصل بآخره شيء الآن ولا لم يتصل بآخره شيء؟ اتصل بآخره شيء. ماذا اتصل بآخره؟ ألف الاثنين. بماذا يرفع الآن؟ هل يرفع بالضمة أم لا؟ الجار عن السؤال، هل يرفع بالضمة أم لا؟ لا يرفع بالضمة. لماذا لا يرفع بالضمة؟ لأننا اشترطنا في رفعه بالضمة ماذا؟ ألا يتصل بآخر شيء. ولذا قال المصنف والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهذا اتصل بآخره شيء وهو ألف الاثنين، إذن فلا يرفع بالضمة. ما يمكنش نقول الآن يضربان مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة في آخره أو المقدر، يمكن لا يمكنش، لأن الضمة ما بقتش هنا، لا يرفع بالضمة. وإن السؤال بماذا يرفع، نقول يرفع بثبوت النون، وسيأتي الكلام على ذلك، سيأتي متى تكون النون علامة على الرفع. إذن على كل حال الآن مش مرفوع بالضمة، إنما مرفوع بالنون. يضربان فعل مضارع مرفوع على مصدر رفعه زد ثبوت النون، هذا النون يضرباني، هذا النون هو العلامة بالإعراب، هو نابع عن الضمة، الإعراب انتقل من آخر الفعل، انتقل إلى ماذا؟ إلى النون. واش كتفهموني ولا لا؟ فهمنا؟ الآن لا يرفع بالضمة وإنما يرفع بثبوت النون، النون هنا نابع عن الضمة، وسيأتي الموضع اللي كينوب فيه النون على الضمة. هنا نقول انتقل الإعراب من آخر الفعل يضرباني، الإعراب كان على الباء، فانتقل الإعراب من الباء إلى النون، فأصبح الفعل يرفع بماذا؟ بثبوت النون. جيد، هالشيء الأول. والفاعل أين هو؟ يضرباني الفاعل هو ألف الاثنين، ألف الاثنين هذا ضمير نقول مبني على السكون في محل رفع فاعل، مفهوم هذا؟ هذا الشيء الأول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من ذيك الأشياء اللي كتصل، من ذيك الأشياء الخمس اللي كتصل بالآخر بالفعل، قلنا شنو هو؟ واو الجماعة. حلش تقول الطلبة يحضرون، الناس يضحون، الناس المسلمون يشترون الأضحية، يشترون، يضحون، يضربون، يكتبون، مفهوم هذا؟ إذا هذا الفعل يشتري قلنا يشترون، يضرب قلنا يضربون، مفهوم؟ إذا هذا الفعل هل اتصل بآخره شيء أم لا؟ نعم اتصل بآخره شيء. ما هو هذا الشيء الذي اتصل بآخره؟ واو هذا الواو، هذا كيدل على جماعة ديال الذكور، هذا الواو هذا علاش كيدل؟ إذا كان واحد نقولوا يشتري، إذا كانوا جوج نقولوا يشتريان، إذا كانوا جماعة ديال الذكور اش نقولوا؟ يشترون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعقلون، لا يتفكرون، مفهوم؟ أو يسمعون إلى آخره. هذه هذا الواو هذا يسماه واو الجماعة، وهذا من الأشياء التي تتصل بآخر الفعل. إذا الفعل المضارع إذا اتصل بآخره شيء يرفع بالضمة أم لا؟ لا يرفع بالضمة. بماذا يرفع؟ يرفع هنا بثبوت النون. فنقول يضربون، يكتبون، يشترون، يضحون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، فالإعراب انتقل من آخره إلى النون. والفاعل أين هو؟ هو ذيك الواو يضربوا، هذا الواو هو الجماعة، هو الفاعل كذا ولا لا؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الشيء الثالث ما هو؟ ياء المخاطبة، ياء المخاطبة. المتكلم، المتكلم ما يهمناش كيف ما كان، كان مذكر ولا كان مؤنث ما يهمناش، متكلم غادي يخاطب امرأة، متكلم غادي يخاطب كيف؟ يخاطب مؤنثة، مؤنثة يعني امرأة. كيف يقول؟ يقول في، يقول متكلم في مخاطبة امرأة، يقول تحجبين، تحجبين، تسردين، تقرئين، تتعلمين، تكتبين، مفهوم؟ وهكذا. اذا هذا الفعل المضارع الان هل اتصل باخره شيء ام لا؟ ها الاصل تنصر، تتحجب، تتعلم، تكتب، تضرب، تحفظ، وهكذا. لكن جئنا بالياء، ياء، ياء مخاطبة، اش بدينا نقوله؟ تكتبي، هذه هي الياء، تكتبين، تسردين، تحفظين، الى اخره. هذه الياء ماذا نسميها؟ ياء المخاطبة، كان خطبوا بها المؤنثة، كان خطبه بها المرأة المؤنثة، مفهوم؟ جيد. إذا هذا الفعل تقرأين، تحفظين، تتحجبين، تتعلمين، إلى تفعلين كذا إلى آخره. هذا الفعل اتصل بآخره شيء أم لا؟ نعم اتصل بآخره شيء. ما هو الشيء الذي اتصل بآخر هذا الفعل؟ ياء المخاطبة، ياء المخاطبة. الفعل إذا اتصلت به ياء المخاطبة هل يرفع بالضمة أم بثبوت النون؟ بثبوت النون. فنقول انتقل الإعراب من آخر الفعل إلى النون كذلك، كما قلنا في الأليف مع الأليف كما قلنا مع الواو، مفهوم هذا؟ جيد. إذن هذه الثلاث، هذه الأشياء الثلاثة، أليف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، هذه الأشياء الثلاث إذا لم تتصل بآخر الفعل المضارع يرفع بالضمة، وإذا اتصلت به أو اتصل به واحد منها يرفع بماذا؟ بثبوت النون. إذن ما بقاش الموضوع دي الضمة آنذاك. ولذا المصنف قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. نقرأ الكلام ديال الشارح هنا في هذه الأشياء الثلاث. قال وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطرة يخرج به ماذا؟ يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة، يخرج من المواضع ديال الضمة ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. شكون الأشياء الثلاثة؟ هذه اللي تقدمت، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطرة. قال فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين، ولا يرفع حينئذ زد بالضمة. يرفع بالضمة ولا لا؟ لا يرفع بالضمة، بل يرفع بثبوت النون. والألف أي ألف الاثنين، أو الواو أي واو الجماعة، أو الياء أي ياء المخاطبة فاعل، وسيأتي إضاح ذلك، سيأتي في النون للرفع أربع علامات، الضمة والألف زد والنون تم في النون. عاد غادي تتكلم على هذه الأفعال هذه كلها بالتفصيل تنتم. إذن هذه ثلاثة الأمور، شحال بقينا من ديك الخمسة؟ باقي جوج. ما هو الأول؟ نون التوكيد، ثاني نون النسوة. نون التوكيد فيها جوج الأنواع، كاينه نون التوكيد كنسميوها خفيفه، وكاينه نون التوكيد كنسميوها ثقيله او كل فيها شديده او مشدده، كيف ما كان، ثقيله او شديده كيف ما عبرت المعنى صحيح، مفهوم؟ نعطيه مثال. نون التوكيد الشديده بحال تقول يقرأن الرجل يحفظن يضربن ينصرن يغزون إلى آخره، مفهوم؟ كذلك في الآية لا يسجنن الأصل الفعل يسجن، لكن جات نون التوكيد الشديدة الثقيلة أو المثقلة واتصلت بالآخر بهذا الفعل، فأصبحنا نقول يسجنن يضربن يسردن وهكذا. إذا اتصل بالآخر هذا الفعل ماذا؟ نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. ثقيلة اسمع أنت تقولها بالثقل بالتشديد يسجنن يضربن وهكذا، أو تكون نون التوكيد خفيفة كيف تقول ولا يكونن يضربن يسردن يقرأن يحفظن، هاد النون شكون تسمى؟ نون التوكيد الخفيف، يؤتى بها من اجل التوكيد، الى بغيت تتاكد الفعل كتجيب هاد النون. ونون كما نون التوكيد كما علمتم تكون شديده وتكون خفيفه. اذا فهذه الايه الكريمه لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذه الايه اجتمع فيها الخفيفه والشديده، يسجنن هذه شديده او ثقيله، ولا يكون هذه خفيفه، مفهوم هذا؟ طيب الفعل المضارع إذا اتصل به أو إذا باشره نون التوكيد الخفيفة أو الشديدة كيف يكون؟ هل يرفع بالضمة؟ لا يرفع بالضمة. لماذا يرفع؟ لا يرفع نهائيا، ما غير قش معرب، هذا غادي يصير مبني، ما غادي نقولوش معرب، غادي نبقى نسميها من المبنيات. من ايش؟ المبنيات. غادي يصير مبني في حال الماضي او مبني في حال الامر. من المبنيات. وتقدمنا راه تكلمنا على المبني. ما هو المبني؟ ها؟ هو الذي يلزمه حالة واحدة. حال هذا. هذا غادي يلزم الفتح. الاخر لهذا الفعل غادي يلزم الفتح. لا يشجانان يضربان يكتبان ولا يكونن يسربان. الاخر لهذا الفعل هذا دائما يلزم ماذا؟ يلزم الفتح. هذه قاعدة. الفعل المضارع اذا باشرت هنون التوكيد دائما كيف يكون؟ مبني على الفتح دائما. كذا ولا لا؟ يلا. هذا الشيء او شنو هذا؟ شكون؟ ما هو الشيء الذي لم نتكلم عليه؟ نون النسوة. نون النسوة كذلك يتصل بآخر الفعل المضارع. حالش يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات زد يرضعن. الأخذ الفعل يرضع. يرضع الآخر لهذا الفعل هو العين. فجاء نون النسوة واتصل بآخر هذا الفعل فقلنا يرضعن يتحجبن يقرأن يحفظن يخرجن يدخلن يجلسن وهكذا سيرك تعبى. إذن هنون هذه ماذا تسمى؟ نون النسوة. أي تدل على أن الفاعل له مؤنث. فهمنا؟ على أن الفاعل مؤنث. النون كتدل على النسوة. مفهوم؟ أي نعم. واو الجماعة تدل على الذكور ونون النسوة تدل على الإناث. إذا كانت جماعة ديال الإناث تكون النساء يتحجبن الوالدات يرضعن. ولكن إذا كانت جماعة ديال الرجال كيف تكون؟ ها؟ الرجال يفعلون بالواو الجماعة. كذا ولا لا؟ أي نعم. هذا الفعل المضارع إذا اتصل بآخره يعني نون النسوة يرفع بالضمة أم لا؟ لا يرفع بالضمة. بماذا يرفع؟ لا يرفع حل التوكيد. حل اتصل به نون التوكيد لا يرفع، وإنما ماذا؟ يبنى. على ماذا يبنى؟ على السكون. إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصل به نون النسوة يبنى على السكون. فنقول هكذا هذه خمسة أشياء تتصل بآخر الفعل المضارع. العد ديالها هكذا: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون التوكيد، نون النسوة. هذه خمسة ولا مش خمسة؟ خمسة. ثلاثة الأولى ماذا تفعل له؟ ثلاثة أي ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ثلاثة تنقل إعرابه من آخره إلى النون. كذا ولا لا؟ ثلاثة تنقل كتخليه معرب، تنقل إعرابه من آخره إلى النون، أو نقول هنا تنقل رفعه من الضمة إلى النون. كذا ولا لا؟ واثنان وهي نون التوكيد ونون النسوة، واثنان ماذا تفعل؟ تبنيه، يعني تصيره مبنيا، تزيل له الرفع، تزيل له الإعراب إطلاقا، ويصبح مبنيا مع نون التوكيد مبني على الفتح، ومع نون النسوة مبني على السكون. من النسوة مبني على السكون. مفهوم هذا؟ إذن هذا معنى قوله والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهمتم الآن؟ هذه هي الأشياء التي يمكن أن تتصل بآخر الفعل، وسمعتم الأمثلة وسمعتم البحث. إذا لم يتصل ما اتصل به لا ألف الاثنين ولا الجماعة ولا المخاطبة ولا المنتكد ولا النسوة، لم يتصل بآخر شيء، يرفع بماذا؟ بالضمة. وإذا اتصل به بآخره واحد من هذه الأشياء، هنا ننظر إذا كان ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطرة، ينتقل إعرابه من آخره إلى النون. وإذا كان نون التوكيد أو نون النسوة، ماذا؟ لا يعرب، لا يرفع إطلاق، وإنما يبنى على الفتح أو على السكون كما سمعتم. باقي إشكال هنا؟ ها؟ نقرأ قول الشارح في هذا البحث الآخر. قال وقولنا ولا نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج به ماذا؟ أو يخرج الفعل المضارع، هذا الكلام يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، نحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، والفعل حينئذ مبني على الفتح. وقولنا ولا نون نسوة يخرج، أي هذا الكلام يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة، نحو قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن، والفعل حينئذ مبني على السكون. هذه المواضع الأربع ديال الضمة. أعيد كلام المصنف، قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وعلمناه، وجمع التكسير وعرفناه، وجمع المؤنث السالم وعرفناه، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء وأيضا عرفناه. بقي شيء إشكال هنا؟ إذن هذه المواضع الضمة، هنا الضمة تكون علامة على الرفع، شي مواضع أخرى لا، شي مواضع أخرى كاين علامات أخرى ديال الرفع، كاين علامات أخرى، كاين الواو كاين الألف كاين النون. بقي شي إشكال ولا نزيد التمارين؟ فهمتوا الدرس؟ شكون اللي ما فهمتش الدرس؟ لا تضرين إلا نفسك أو إلا نفسك. ها يلا نبدأ في التمارين، التمارين غد تحلوها الآن بلا تخمام، الآن غد تحلوها عندكم تضيعوها بالشواء. تمرين أولا، بين المرفوعات بالضمة وأنواعها مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة وما تكون الضمة فيه مقدرة، وسبب تقديرها من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية. فهمتوا التمرين؟ قال لك يودي بين المرفوعات بالضمة والأنواع ديالها، واش اسم مفرد والجمع التكسير ولا كذا ولا كذا، مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة وما تكون الضمة فيه مقدرة، وإذا كانت مقدرة بين سبب تقديره وسبب تقديرها. من أين هذا البيان؟ من أين غيكون؟ من الكلمات، من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية. أولا تقول الكلمات، قالت أعرابية لرجل ما لك تعطي ولا تعد، قال ما لك والوعد، قالت ينفسح به البصر وينتشر فيه الأمل وتطيب بذكره النفوس ويرخى به العيش وتكتسب به المودات ويربح به المدح والوفاء. هذه الفقرة الأولى، فهمت هذا الكلام؟ يعني هذه أعرابية قالت لي رجل ما لك تعطي ولا تعد، يعني اللي جن عندك كتعطيه شي حاجة وما كتوعدوش، ما كتقولوش يرجع حتى الوقت الفلاني، ما لك تعطي ولا تعد وما كتوعدش الناس، عاك اللي كيجي كتعطيه، ما لك تعطي ولا تعد. قال لها، يعني قال هو رد عليها، ما لك والوعد، اش نقبل الوعد، اشنو الفائدة الوعد؟ اسمع غتقول له الفائدة ديال الوعد، ينفسح به البصر، هذا اللي غتعطيه الوعد غيبقى عيس النبك في وخي وصل، فهمنا؟ لما يجي شي واحد يوعد يقول له غادي نعطيك كذا وكذا، شي ألف درهم، شي حولي، شي كذا، غيبقى يستنى عيدك اليوم في وخي وصل. وينتشر فيه الأمل، يبقى الأمل عند الناس اللي وعدتهم. وتطيب بذكره النفوس، لما تقول له نعطيك شي حاجة للنفس دياله اطمئن ويبقى يستنى. ويرخى به العيش، يعني ولو أنه مأزم ولكن غيبقى يستنى، كما كيقول استنى لا تتمنى، غيبقى العيش دياله ولو بالجوع غيبقى يستنى في وقت يوصل هذا الوقت. وتكتسب به المودات، يعني غيبقى يحبك لما توعدهم، غيبقى يحبك. ويربح فيه المدح والوفاء، ويمدحك فلان راه وعدني بكذا وكذا، المدح والوفاء، تفهم هذا؟